أيها الأخوة والأصدقاء، نكمل اليوم احتفالاتنا بذكرى 23 يوليو والاحتفالات التي أقيمت بهذه المناسبة عبر السنوات المختلفة. الإذاعة قدمت أكثر من حفل، أضواء المدينة قدمت أكثر من حفل. عام 1964 كان هذا الاحتفال الكبير الذي بدأ بثورة كفاح، نشيد فريد الأطرش، سعاد محمد، فايدة كامل وفجر. داير بيبني أسرته، عارف طريقه سكته، والمجتمع في خدمته من غير تحكم رأس مال. رب الأسرة صحو الجيل عنيد، بيوجه الشباب لطلعة يوم جديد. والأب رب الأسرة صحو الجيل عنيد، بيوجه الشباب لطلعة يوم جديد. داير بيبني أسرته، عارف طريقه سكته، والمجتمع في خدمته من غير تحكم رأس مال. مرحبا بك يا جمال، عيد ميلاد الزاهرين، ثورة كفاح، ثورة جمال، هتعيش شهادة في السنين. يا مرحبا بك يا جمال، والأم

اللاجئين العائلين بلاد العاملين السائلين الجمهور للاجئين العائلين بعيد ميلاد العاملين السائرين نهدي الشموع للاجئين العائلين ميلاد العاملين السائرين نهدي الشموع للاجئين العائدين والعودة فرض على العرب والحق لازم يغتصب ولو وعد من الناصر جمال بدأنا حلقة اليوم التي نحتفل فيها بذكرى أعياد ثورة 23 يوليو بهذا النشيد الجميل.